الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الغيرة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ذكر رحمه الله هذه الآية الكريمة لبيان أن الله عز وجل يغار، فهي صفة كمال. من أجل ذلك حرم الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يكره سبحانه وتعالى أن يأتي العبد محارمه. هو سبحانه وتعالى حد حدودا وجعل شرائع، خصوصا فيما يتعلق بأمر الفواحش. حرمها سبحانه وتعالى كراهة لها، وأمر العباد بأن يجتنبوها ويبتعدوا عنها، غيرة أن يقعوا فيها. فإذا كانت الغيرة صفة كمال، فالعبد يليق به منها معاني بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الصحيح عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه، وما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. حديث عظيم القدر في بيان صفات من صفات الرب سبحانه وتعالى. ما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يكره سبحانه وتعالى أن يأتي عباده المؤمنون ما حرم عليهم من الفواحش، وهو سبحانه وتعالى يحب المدح والثناء، واستأثر سبحانه وتعالى بأنه لا يحصي أحد ثناء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هو سبحانه وتعالى حمد نفسه وأوجب علينا أن نحمده، لأنه يحب الثناء سبحانه وتعالى، ويحب من عباده أن يثنوا عليه بما هو أهله. وهو سبحانه وتعالى يحب العذر، يحب أن يعذر عباده، ولذا لم يجعل سبحانه وتعالى عليهم حجة واحدة فقط، بل جعل حججا، لا يعذبهم حتى يقيم عليهم الحجة تلو الحجة. ولو اكتفى سبحانه وتعالى بواحدة من الحجج لكفى ذلك، ولكنه يحب العذر. ولذا كان من الشريعة التي أوحاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب إنسان إلا بعد أن تبلغه حجة الرسل، مع أنه أخذ العهد على العباد وهم في ظهر آدم ألا يشركوا به شيئا، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. ومع أنه فطرهم حنفاء يميلون بفطرتهم إلى التوحيد لو تركوا وشأنهم، ولو لم يهودوا أو ينصروا أو يمجسوا، ومع ذلك سبحانه وتعالى يحب العذر. من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فلا تقوم الحجة على عبد في شرع الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن تبلغه الأدلة الرسالية، الحدة الرسالية، وليس فقط حدة الفطرة، وليس فقط حدة الميثاق الأول. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نص واضح في هذا الباب في أن العذر عند الله عز وجل ينقطع للعباد ببعثة الرسل وبلوغها بالحدة الرسالية التي يكفر منكرها. قال وفي الصحيح أيضا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. فهو يكره ذلك من عبده سبحانه وتعالى، ويغضب على من فعل هذه المحارم. قال وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. لما قال سعد ابن عبادة: يا رسول الله، لو أن أحدنا وجد رجلا على امرأته ينتظر أو يمهله حتى يأتي بأربعة شهود، والله لا يعني لا أجللنهما بالسيف، أو كما قال غير مصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ هذه غيرة، نعم، أنه حتى وإن تعرض في أحكام الظاهر في الدنيا أن يقتل، لأنه لو لم يأتي بالشهود وقتل الرجل الذي رآه على امرأته ولم يعترف أولياؤه بأنه كان على المرأة، أو أنه قتل المرأة أيضا ولم يعترف أولياؤها بأنهم كان في فعل فاحشة، وجب عليه القصاص، لأن كل إنسان يمكن أن يدعي أنه وجد امرأة رجلا على امرأته فقتله، لا تقبل الدعوة بمجرد أن يقول أنه وجد رجلا على امرأته، إنما يكون هذا الأمر إذا اعترف أولياء المقتول أو جاء بشهود على أنه كان في فعل فاحشة معها. ومع ذلك سعد رضي الله تعالى عنه لم يعبأ بأحكام الظاهر، ليس اعتراضا على الشريعة، ولكن يقول غيرته تمنعه أن ينتظر حتى ولو كان يتعرض للقتل في أحكام الشريعة الظاهرة. يعني إنسان مستعد أن يضحي بنفسه من أجل أن هنا عنده أنفة أن يترك أهله على الفاحشة، أو أن يعتدي أحد على عرضه ثم يتركه بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتدح هذا الأمر منه، وإن كان في الظاهر كما ذكرنا في فرق بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن عند الله عز وجل، وإلا لدعى كل إنسان يريد قتل إنسان أنه وجده يفعل الفاحشة مع أهله. لكن هذا الشعور بالغيرة محمود عند الله، وهو مأذون له فيه عند الله باطنا، بينه وبين الله عز وجل هذا الفعل ليس مذموما. نعم، إذا وجده يفعل الفاحشة، ساعة فعل الفاحشة. ولذلك جاء رجل يجري وفي يده سيف، ووراءه جماعة يجرون، حتى وقف على عمر رضي الله عنه السيف يقطر دما، فقال يعني ما شأنك؟ فقال إني ضربت. قالوا قتل صاحبنا، قالوا قتل صاحبنا، قالوا قتل قريبنا. فقال ما شأنك؟ فقال إني ضربت بين فخذي امرأتي بهذا السيف، فإن كان في بينهما أحد فقد قتلته. فقال ما سأل عمر القوم القصة، فقالوا دخل فوجد الرجل على المرأة فضربهما بالسيف، فوقع السيف في وسط الرجل وبين فخذي المرأة فقتلهم. فهز عمر رضي الله عنه السيف وقال: إن عادوا فعد. طالما اعترفوا وأثبتوا فعلا أن هذا كان فعل فاحشة، ليس لهم حق في المطالبة بالقصص. هذا دليل على أنه فيما بينه وبين الله يسعه ذلك، ولكن في أحكام الظاهر إن لم يكن هناك اعتراف من أولياء القتيل لم تقبل هذه الدعوة. لكن بينه وبين الله عز وجل قد فعل فعلا مأذونا له فيه، كما أن من اطلع على بيت إنسان بغير إذنه كان له أن يفقع عينه. كل هذا من باب الغيرة، لأنه يكره أن يطلع أحد على عورة أهله. سبحان الله، إيه اللي حصل في الناس دلوقتي؟ ما الذي حدث؟ أن يكون أمر عادي تماما أن تخرج المرأة ولا يغار عليها زوجها ولا أبوها، ونسأل الله العفو والعافية، تنكشف عورتها ولا يتكلم أحد. بل هي التي تفعل ذلك، فضلا بقى عما يقع من الفواحش والمنكرات بالإقرار. وقد حرم الله عز وجل على من فقد الغيرة حتى رضي بالفحش في أهله، حرم عليه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة تديوث. إذن الجنة لا يدخلها من أقر الفاحشة في أهله وهو يعلم، يبقى يعلم أن أهله تفعل الفاحشة ويقرها على ذلك. لماذا؟ لانعدام الغيرة. إذن هناك قدر من الغيرة واجب، الذي فعله أو الذي عزم على فعله سعد ليس بواجب أن يقتل من وجده مع امرأته ولو عرض نفسه للقتل، لكن هناك قدر واجب أن لا يقرها، قدر واجب أن لا يقر الفاحشة في أهله ولو كان بطلاقها أو بلعانها أو غير ذلك. يقول: ومما يدخل في الغيرة، ده بقى معنى آخر بعيدا عن معنى العورات. قال: ومما يدخل في الغيرة قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال السري لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله. إن الله تعالى لم يجعل الكفار أهلا لفهم كلامه ولا أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبته، فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجابا مستورا عن العيون، غيرة عليه أن يناله من ليس أهلا له، غيرة على الكتاب القرآن أن يناله من ليس أهلا له. الله أعلم، هذا أمر قدري كوني. الحجاب هنا حجاب على القلوب حتى لا تفهم، مستورا عن العيون، ليس الناس يرونه. قال: والغيرة منزلة شريفة عظيمة جدا جليلة المقدار، ولكن الصوفية المتأخرين منهم من قلب موضوعها وذهب بها مذهبا آخر باطلا، سماه غيرة فوضعها في غير موضعها، ولبس عليه أعظم تلبيس كما ستراه. الغيرة نوعان: غيرة من الشيء وغيرة على الشيء. والغيرة من الشيء يغار منه، كما تغار المرأة من ضرتها، ويغار الرجل مثلا من أن يزاحمه أحد على امرأة يريدها، أو يقول: الغيرة من الشيء هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. يغار أن يزاحمه أحد في محبوب له. والغيرة على الشيء هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك، كراهة أن يفوز به غيرك دونك، أو يشاركك في الفوز به، أو يشاركك في الفوز به. لا شك أن العبد المؤمن يحب أن يشاركه في القرب من الله عز وجل إخوته المؤمنون، ويشاركه من كل عبد من عباد الله سبحانه وتعالى أهله الله لذلك، ولكن يكره أن يسبقه إلى الله عز وجل أحد وهو يقدر على ذلك. وإذا قدر الله سبق أحد من أنبيائه ورسله ومن سبقت لهم الحسنى من أوليائه، فهو يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وهنا لا يجد يعني كراهة لما قدره الله سبحانه وتعالى، وقد يجد حزنا في نفسه على تقصيره أو تفريطه أو نحو ذلك. يقول: والغيرة أيضا نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه، كغيرته من نفسه على قلبه. من نفسه هنا معناها نفسه الأمارة بالسوء، يغار منها أن تأخذ نصيبا من القلب. القلب دائما محل الإيمان والحب والخوف والرجاء والأعمال عظيمة القدر، والنفس هي النفس الأمارة بالسوء، الشهوات، حب المعاصي والذنوب. فهو يغار من نفسه على قلبه، لأن أحيانا عند أكثر الخلق، مش أحيانا، عند أكثر الخلق النفوس تغلب على القلوب، النفوس تملأ القلوب، بمعنى النفوس الأمارة بالسوء تسيطر على القلب وتحتله، زي كده جنود الاحتلال يسومون أهل البلد سوء العذاب، إذا نزلوا ببلد وخصوصا كرماءهم وشرفاءهم، إذا نزل الاحتلال ببلد سام أهلها سوء العذاب وأذلهم غاية الإذلال. فالنفوس الأمارة بالسوء عند عامة الخلق إلا من رحم الله تتغلب على القلوب وتحتل القلب وتملأه بدخن، بدلا من أن يحب الله يحب الشهوات، يحب اللهو واللعب، يحب الخبائث والعياذ بالله، بدلا من أن يخاف ربه سبحانه وتعالى يأمن مكر الله، وبدلا من أن يرجو الله يصبح رجاؤه للدنيا ولا يريد إلا الحياة الدنيا وزينتها. فهذا الخلل يحصل بسبب استيلاء النفس على القلب، وأن تجعل محل الإيمان في السجن محبوسا، فالأسير من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه. يقول: ومن تفرقته على جمعيته، يغار من تفرقته، إن الإنسان يكون مشوش النفس، مشوش الإرادات، الإرادة بدلا من أن تكون هما واحدا، وهو معنى يعني أن يكون جمعيته على الله، أن يكون متجها إلى الله بإرادته ومستحضرا أن الأمور كلها من عنده سبحانه وتعالى، محققا إياك نعبد وإياك نستعين، يشهد أن الأمور كلها بتدبيره عز وجل، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. هذه جمعية. عندما يستغرق الإنسان في مشاهدة الأسباب فهذا يحدث له تفرقة، يحدث له تشوشا. وعندما يريد الإنسان أشياء كثيرة من الدنيا بدلا من أن تكون همته همة الآخرة، يريد الله ورسوله والدار الآخرة، يرجو الله واليوم الآخر، فإنه إذا توزعت إراداته في إرادات الدنيا، مال، جاه، ملك، جنس، أولاد، زوجات، نسأل الله العافية، يحصل له تفرقة. فالمؤمن الصادق يغار من تفرقته، لا يريد أن تأتي التفرقة فتأخذ أو يعني تبعد الجمعية، اجتماع الهم والإرادة، واجتماع الشهود، شهود تدبير الله عز وجل وشهود ملكه سبحانه وتعالى. فعندما يحصل له أنواع من التفرقة يغار وبسرعة يبعد التفرقة، ويعني يكره وجودها ويعود إلى اجتماع قلبه على ربه سبحانه وتعالى، لا يحتمل البعد عنه. ومن إعراضه على إقباله، يغار من نفسه على قلبه، ومن تفرقته على جمعيته، ومن إعراضه على إقباله، يعني هو مقبل على الله، اقترب من الله عز وجل، يريد المزيد من طاعته، وأحيان أخرى يحصل له إعراض وانشغال، ويحصل له يعني بعد عن الطاعات، معاصي، فيغار على إقباله، يقول لا مش ممكن أسكت، كيف أسكت على أن يحصل لي إعراض، كيف أسكت على إقبالي أن أعرضه للخطر. زي بالضبط كده الإنسان يغار أن حد دخل بيته، حد هيسرق الحاجة بتاعته، فهو عنده حاجة غالية جدا، أنه مقبل على الله دائما في إقبال، ليس أنه حتى في درجة واحدة، فضل أنه بينزل أول ما يلاقي نفسه بدأ ينزل، أول إذا وجد نفسه في معاصي وذنوب بسرعة يبادر ويقول لا أقبل، لا أرضى، أكره أن أعرض عن الله، ولا بد أن يبعد الإعراض، يطرد هذا العدو. يقول: ومن صفاته المذمومة على صفاته الممدوحة، هو عارف إن في صفات طيبة وفي صفات قبيحة، وهو يتقلب بين أحوال مختلفة، الإنسان ليس على حال واحد، أحيانا يكون يعني الصفات المحمودة غالبة عليه، وأحيانا تكون الصفات المذمومة غالبة عليه، أنت تجد الناس تتفاوت تعاملاتهم، أحيانا تجد كرما، أحيانا تجد بخلا، أحيانا تجد شجاعة، أحيانا تجد جبنا، أحيانا تجد تهورا، أحيانا تجد حكمة، وهكذا الإنسان، أحيانا تجد أدبا، أحيانا تجد فحشا، أحيانا تجد حلما، أحيانا تجد غضبا، نفس الشخص الإنسان المؤمن الصادق دائما عنده غيرة على صفاته المحمودة، ما يخليش صفاته القبيحة تغلبها. إذا غضب غفر وسامح وراجع بسرعة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا أساء اعتذر، إذا وجد نفسه قد تجاوز الحد بادر إلى العودة إلى الحد الذي يحبه الله. يقول: وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة الزكية العلوية. أما النفوس اللي هي الحاجات الغالية بتاعتها متاحة لأي أحد، زي واحد بالضبط كده عنده أهله متاحين لأي أحد، أي حد يخش يشوف، أي حد يخش يعني يعتدي على حرمته، ما عندوش، مش غالية عنده. لو كان واحد أهله أو ابنته أو أخته غالية عنده لأبى أن تكون عند أي أحد أو أن ينالها أي أحد حتى بنظرة. طب الإنسان بقى الذي عنده صفات طيبة، عنده صفح وعفو، وعنده تسامح، وعنده كرم، وعنده جود، وعنده شجاعة، وعنده قوة في الحق، يغار أن يأتي أحد فيسطو على هذه الصفات، فإذا جهل عليه أحد لم يخرجه عن الحكمة، لا يقبل أن يسطو أحد على صفاته الحسنة. صفاته القبيحة يحاول دائما أن ينحيها، يبعدها، يقاومها غيرة على صفاته المحمودة. وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة الزكية الطاهرة العلوية، يعني المتشبهة بالملأ الأعلى. وما للنفس الدنية المهينة فيها نصيب. النفس الدنيئة مش غالي عندها الصفات الحسنة، مش مهم أن يكون يتعامل مع الناس إزاي، يلاقي نفسه إذا تكلم بالفحش، تكلم بالغيبة والنميمة، عادي، إيه المشكلة؟ يبقى الصفات الحسنة حدث سطو عليها، حدث اعتداء على هذه الصفات الحسنة، ولأنه ليس عنده غيرة ترك الصفات القبيحة تغلب الصفات الحسنة. يعني في معركة جوه واحد كل واحد فينا، صحيح، وإحنا محل معركة، القلب محل معركة، وصراع بين الصفات الحسنة والصفات القبيحة، والناجي والمنتصر هو الذي انتصرت صفاته الحسنة على صفاته القبيحة. وإلا ما فيش واحد نوع واحد بس، لا، كل واحد فينا ممكن الصفة الحسنة تغلب القبيحة، ممكن القبيحة تغلب الحسنة. فالنفوس كنها دنيئة مهينة أو شريفة علوية بناء على ذلك، وعلى قدر شرف النفس وعلو همتها تكون هذه الغيرة. ده معنى جميل جدا من معنى الغيرة في تهذيب النفس، إن الإنسان يغار أن ينقص، يغار أن يبتعد عن الله، يغار أن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء أو صفاته القبيحة أو البعد عن الله أو التفرق في أودية الدنيا أو الإعراض عن طاعة الله عز وجل. يقول: ثم الغيرة أيضا نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده، يغار على عبده المؤمن أن يتركه يعبد غيره، أن يتركه يطيع غيره. غيرة العبد لربه لا عليه، ما ينفعش يقول أنا بغار على ربنا يعني أكره أو أضيق أن غيري عبد الله، أبدا، ده مستحيل. لكن يغار لربه، يغار لربه أن تنتهك حرماته. فأما غيرة الرب على عبده فهي أن لا يجعل للخلق، أن لا يجعله للخلق عبدا، بل يتخذه لنفسه عبدا، كما قال عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي. هو اختص خلقا من خلقه، عبادا من عباده، جعلهم لنفسه، إلا عبادك منهم المخلصين. هو إبليس عالم أن هؤلاء لا يصلحون لغير الله، فيعلم أن الله لن يتركه يغويهم، فلذلك استثنى من البداية اللي هم أهل الله عز وجل من عباده المخلصين، هؤلاء لن يقترب منهم، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأن الله عز وجل أخلصهم له، اصطنعهم لنفسه سبحانه وتعالى. فأما يقول فهي أن لا يجعله للخلق عبدا. لو كان المشركون لهم قيمة عند الله لا عصمهم من الشرك، لكن لأنهم سقطوا المتاع، لأنهم لا وزن لهم، هو خلقوا لغيرهم، نعوذ بالله من ذلك. يعني خلقوا لماذا؟ هم خلقوا لكي يعبد المؤمنون ربهم في معاملتهم، خلقوا ليعبد المؤمنون ربهم في الصبر عليهم، خلقوا ليعبد المؤمنون ربهم في مجاهدتهم، خلقوا ليعبد المؤمنون ربهم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لكن هم لهم وزن؟ إبليس ما هو لو كان له قيمة عند الله لا عصمه. يقول بل يتخذه لنفسه عبدا فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين. لا يجعل له فيه، لا يجعل لهذا، لا يجعل لله، يعني لا يتركه، يجعل العبد لنفسه لله فيه شركاء متشاكسين، إرادات متنوعة، ويستعبده هذا الهوى ويستعبده ذاك الهوى مرة أخرى في وقت آخر. يقول بل يفرده لنفسه ويضن به على غيره. يضن به على غيره يعني يأبى أن يجعله لغيره غالي عند ربنا سبحانه وتعالى، أبى أن يجعله عبدا لغيره. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. يقول زي سيدنا يوسف، ربنا قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. التعليل إنه من عبادنا المخلصين، ربنا ما يرضاش أن سيدنا يوسف يقع في الفاحشة لأنه من عباد الله المخلصين. ولذلك لما تلاقي نفسك وقعت في معصية الله سبحانه وتعالى فاعلم أن ذلك لنزول قدرك عند الله. لا، لو كان لك قدر عند الله لعصمك، فاستغفر الله وجدد التوبة حتى يعود لك الأمر، حتى يعصمك الله عز وجل. المخلص الذي أخلص نيته لله، المخلص الذي أخلصه الله لعبادته. يعني المخلص تحقيق إياك نعبد، والمخلص تحقيق إياك نستعين. يعني إيه؟ بتوفيق الله أخلصه الله، بتوفيق الله. يعني المخلصين وقع عليه أن الله أخلصه، الله جعله مخلصا، جعله خالصا يعبده. فده نظرة، هما الاثنين قراءتين سبعيتين صحيحتين، وواحدة اسم فاعل والثانية اسم مفعول، وكل منهم يدل على معنى صحيح. هو ما كان مخلصا إلا لما أخلصه الله، مش كده؟ مين اللي وفقه لأن يكون مخلصا، لأن يجعل إرادته لله؟ ربه سبحانه وتعالى وفقه لذلك. يقول وغيرة العبد لربه، يقول هذه أعلى الغيرتين، وغيرة العبد لربه نوعان أيضا، يغير لربه غيرة من نفسه وغيرة من غيره. فالتي من نفسه أن لا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه، يعني يخلص لله عز وجل، ما يرضاش أن جزء من حياته يكون لغير الله. والتي من غيره أن يغضب لما حارمه إذا انتهكها المنتهكون، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. وأما الغيرة على الله فأعظم الجهل وأبطر الباطل. دي هي بقى اللي بيتكلم عليها بتاعت غيرة الصوفية دي المتأخرين. وصاحبها من أعظم الناس جهلا، وربما أدت بصاحبها إلى معاداته، معاداة ربه، وهو لا يشعر إنه يكون مش عايز الناس تعبد ربنا. عمرها ما تحصل أبدا. ده يقول وإلى انسلاخه من أصل الدين والإسلام، وربما كان صاحبه شرا على السالكين إلى الله من قطاع الطريق، بل هو من قطاع طريق السالكين حقيقة، وأخرج قطع الطريق في قالب الغيرة، سماها غيرة وغر على ربنا. وأين هذا من الغيرة لله التي توجب تعظيم حقوقه وتصفية أعمال العبد وأحواله لله؟ فالعارف يغار لله والجاهل يغار على الله، فلا يقال أنا أغار على الله ولكن أنا أغار لله. وغيرة العبد من نفسه أهم من غيرته من غيره. يغار على يغار لربه من نفسه، ما يخليش نفسه تسرقه، ما يخليش نفسه الأمارة بالسوء تغلبه على أحواله وأقواله وأعماله، تأخذها لغير الله، تجعلها لغير الله، تجعلها للعميل الذي تعمل من أجله الشيطان الرجيم، تجعله تجعل نفسه يجعل جوارحه وأعماله للشيطان بدلا من الله، لا ما يسيبهاش أبدا، وهذا أهم. ويغار من الناس الذين يفعلون الفواحش يغار لله منهم، يقول: وغيرة العبد من نفسه أهم من غيرته من غيره، فإنك إذا غرت من نفسك صحت لك غيرتك لله من غيرك. يعني انت مش انت تبقى تهتم جدا تقول انا اغار لانتهاك حقوق الله من الناس التانيين، وانت نفسك سايب الايه يعني الجذع الذي في عينك، مش كده؟ يقول: اترى القشة في عين اخيك ولا ترى الجذع الذي في عينك. لو انت لو كان غيره لله سبحانه وتعالى كنت بدأت بايه؟ بنفسك. يقول: وإذا غرت له من غيرك ولم تغر من نفسك فالغيرة مدخولة معلولة ولا بد، فتأملها وحقق النظر فيها. فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلمات في هذا المقام الذي زلت فيه أقدام كثير من السالكين، والله الهادي والموفق المثبت. يقول: كما حكي عن واحد من مشهور الصوفية أنه قال: لا أستريح حتى لا أرى من يذكر الله. أعوذ بالله. يعني بيفسروها له بقى بالضلال المبين. هو ده، هم عندهم المهالك مناقب، زي الشيخ الضال والعياذ بالله الذي شافه بيزني، فعمل ايه؟ حضر له الغسل، وبعدين شافه يمشي على الميه فقالوا عرف انه من اولياء الله وهو باذن، فعدها بقى من المناقب ان هو الشيخ اللي باذن ده يحضر له ميه الغسل بعد الزنا وهو من اولياء الله الصالحين. اعوذ بالله من الضلال. فده بقى من هذا النوع، بيقول: لا استريح حتى لا ارى من يذكر الله، يعني غيره عليه من اهل الغفله وذكرهم. ده بيحاولوا يفسروها بالتفسيرات الباطلة. والعجب أن هذا يعد من مناقبه ومحاسنه، وغاية هذا أن يعذر فيه لكونه مغلوبا على عقله. يعني أحسن حاجة نقول عليه أنه رجل إيه؟ مجنون، وهو من أقبح الشطحات. وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال خير من نسيانه بالكلية. عايز يقول ان هو عايز مش عايز يبص بيذكروا الله وهم غافلون عن حقائق الايمان. بيقول: ذكر الله عز وجل على اي حال احسن من الايه؟ من النسيان. والالسن متى تركت ذكر الله الذي هو محبوبها اشتغلت بذكر ما يبغضه ويمقت عليه، فاي راحه للعارف في هذا؟ وهل هو الا اشق عليه واكره اليه؟ وقول اخر: لا احب ان أرى الله ولا أنظر إليه. أعوذ بالله. فقيل له: كيف؟ قال: غيرة عليه من نظر مثلي. جهل والله ما ذاق معنى يعني حقائق الإمام من قال ذلك. فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة الدالة على جهل صاحبها، مع أنه في خفارة ذله وتواضعه وانكساره واحتقار نفسه. الله أعلم بقى في خفارة ذلك أم لا، هل يقبل الله منه ذلك؟ الله أعلم. ده بول ده تواضع، ذل وتواضع وانكسار ورؤية عيوب النفس. الله أعلم. هنقول ده في خفارة ذلك، خفارة عن حراسة، يعني بقول يعني ذله ربنا يغفره له بيه، يغفر له الشطحات دي بيه. الله أعلم، هو سبحانه وتعالى الذي يحاسبهم، هو أعلم هل هذا تواضع أم لا، هل هو فعلا رؤية لعيوب النفس ولا هو ادعاء لمنزلة لا يعني لا يستحقها صاحبها، انه من اهل الغيره، ان الغيره عندهم من المقامات الايه النهايات. التي هي داخلة في يعني مقدمات الفناء ونحو ذلك. ومن هذا ما يحكى عن الشبلي أنه لما مات ابنه دخل الحمام ونور لحيته حتى أذهب شعرها كله، حلق يعني، حط النورة اللي هو كريم إزالة الشعر على دقنه، فكل من أتاه معزيا قال: إيش هذا يا أبا بكر؟ قال: وافقت أهلي في قطع شعورهم. مراته عمالة تعمل كده، عمالة تقطع شعرها، فقال له: أنا هو. وهو ما عملش كده ولا حاجة. فقال له بعض أصحابه: أخبرني لما فعلت هذا. فقال: علمت أنهم يعزينونني على الغفلة ويقولون: آجرك الله، ففديت ذكرهم لله على الغفلة بلحيتي. بيقول هم بيقولوا آجرك الله، هم مش واخدين بالهم. فبيقول: أنا مش عايزهم يذكروا ربنا مع الغفلة وهم غفلانين، عايزهم. فبيقول: علشان ما يقولوليش آجرك الله، يوم هيقولوا له: ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ فبيقول: انا عايزهم ما يقولوش اجرك الله، علشان ما يقولوهاش وهم ايه غفلانين. يا سلام، يعني انت قلقان قوي على الناس من ان هم يقولوا اجرك الله وهم مش واخدين بالهم، زي ما بتقول ان لله. ساعات يحصل مننا كده، نقولوا ان لله ما اخذ وله ما اعطى، واحنا مش مستحضرين ايه حقيقه الكلمه دي، ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء باجل مسمى فاصبر واحتسب. ساعات ما نبقاش مستحضرين المعنى وبنقولها، واحنا بنقولها بسرعه كده. فبيقول يا غار ان اهل الغفله يذكرون الله، فمش عايزهم يذكروا ربنا، فيقوم يخلي اتجاههم للكلام يبقى حاجه تانية، يشتموه ويقولوا اللي شفتوا الراجل عمل ايه في نفسه، وشفتوا قطع لحيته ازاي وهو ما عملش كده. فبيقول لك: فديت ذكرهم لله على الغفله بلحيتي. الغيره دي غيره ايه دي؟ اعوذ بالله. فانظر الى هذه الغيره المحرمه القبيحه التي تضمنت أنواعا من المحرمات، حلق الشعر عند المصيبة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق وسلق وخرق، أي حلق شعره ورفع صوته بالندب والنياحة وخرق ثيابه، ومنها حلق اللحية. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها، ومنها منع إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها، ومنها كراهته لجريان ذكر الله على ألسنتهم ولو بالغفلة. قال: بالغفلة، وذلك خير بلا شك من ترك ذكره. الشيخ حامد الفقه يقول: ومنها أن أهله كانوا على الجاهلية الجهلاء، وهو دليل على أنه كان مضيعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كان من أشد الدعاة إلى المنكر والنهي عن المعروف، وهو من أئمتهم وممن أكثروا الاستشهاد بكلامه. غاية صاحب هذا أن تغفر له هذه الذنوب ويعفى عنه، أما أن يعد ذلك في مناقبه وفي الغيرة المحمودة فسبحانك هذا بهتان عظيم. والله أعلم ما يغفر له أم لا يغفر. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. درس غدا مؤجل، والخطبة في الخلفاء إن شاء الله، في ندوة في العمرية صلاة العشاء. العمرية بكرة أقول في ندوة، مكان الندوة في العمرية مولا على الموقع، وفي ندوة يوم الجمعة في الفتح. تعالوا خلاص كده. ندوة بعد المغرب، ندوة الفتح بعد المغرب، أنا واحد منهم.